يتوفاها الله تبارك وتعالى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت في النوم، فيكون قد نام ثم لا يقوم، يؤخذ روحه وهو نائم ويرسل الأخرى لجسد صاحبه ليقوم مرة ثانية. وكان النبي إذا أخذ مرجعه يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسمك اللهم أموت وأحيا، أموت هنا موت النوم هنا اللي هو أنام، فالنوم موت، وأحيا يعني عندما يريد الله تبارك وتعالى أحيانا، إذا أراد الله تبارك إذا كان في العمر بقية فيقوم الإنسان يعني في من نومه بعد ذلك. وكان النبي إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور في الآخرة. فالنوم موت لكنه موت أصغر من ذلك الموت الأكبر، وكله بيد الله تبارك وتعالى، كل هذا الفعل لله جل وعلا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك في تعريف العباد بهذا وتعليم بهذا آيات عظيمة. أولا آيات إنك يا أيها الإنسان تعيش أنت بقبضة الله تبارك وتعالى، والله كل يوم يموتك، روحك التي هي سر حياتك وبقائك هي بيد الله تبارك وتعالى، كل يوم هي عند الله يأخذها، وقد يردها يأخذها ينيمك ويأخذها أخذا لا تعود إليك بعد ذلك إلا في القبر عند السؤال، وقد يعيدها لك في الصباح عندما تقوم. فأنت هديت، فأول شيء هذا، كل من علم هذا علم أنه بيد ربه وخالقه ومولاه سبحانه. كيف يكفر بهذا؟ كيف يكفر بالرب الذي هذه صفته سبحانه وتعالى وهذه قدرته على عباده، وأن أرواحهم التي أعز ما يملكون بيده سبحانه وتعالى، كل ليلة كل ليلة كل ليلة هي بيده سبحانه وتعالى، إن شاء أن يعطيهم إياها يرجعها مرة ثانية لهم، وإن شاء أن لا يرجعها سبحانه وتعالى. فكيف يكفر بهذا؟ وكيف يعصى هذا الإله سبحانه وتعالى؟ هذه آية من آيات الله، كذلك آية أخرى قدرة الرب سبحانه وتعالى على هذا الخلق العظيم، الخلق الكبير هذا، ملايين الملايين من البشر، والله تبارك وتعالى ينيمهم ويحييهم، يأخذ أرواحهم، انظر يسلب أرواحهم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء، ويرسلها في الوقت الذي يشاء، وله القدرة التامة في هذه، وقد أقام عباده الملائكة يعملون بأمره كما يشاء سبحانه وتعالى، فالملك كله له والأمر كله بيده سبحانه وتعالى. إذن هذا من أدلة عظمة الرب تبارك وتعالى وسلطانه، وأن عباده إنما هم في قبضته وتحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى، وأن حكمه الكون القدري نافذ فيهم سبحانه، لا يمكن لأحد أن يمنع، من يستطيع أن يمنع الموت عنه؟ بل من يستطيع أن يمنع النوم الأصغر عنه؟ يجي وقت خلاص يسقط ينام، يسلبه الله تبارك وتعالى هذه يعني هذه الحياة الكاملة بالنوم هذا الجزئي، ويسلبه بعد ذلك يعني حياته الكاملة بأخذ روحه ونزع روحه منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم عندما يذكر رب تبارك وتعالى بهذه الصفات يجعل الله تبارك وتعالى مقارنة لما يعبد من دونه، فقال جل وعلا أن اتخذوا من دون الله شفعاء، أضاب على هذا أم هذه اتخذوا من دون الله شفعاء، بل أيتخذون من دون الله شفعاء؟ الرب الذي هذه صفته والذي يتوفى الأنفس حين موتها على هذا النحو والتي لم تمت في منامها، هذا الرب الذي يملك يعني أرواح عباده على هذا النحو سبحانه وتعالى، هذا يجعل له شفعاء يشفعون عنده رغما عنه وبدون إرادته ويقبل شفاعتهم، ومن هؤلاء الشفعاء؟ قال ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يجعلون لله شفعاء لا يملكون شيئا، كل من اتخذهم ما أحد يملك شيء إلا ما ملكه الله تبارك وتعالى، ولا يعقلون هؤلاء الأصنام والأوثان التي اتخذوها أحجار لا تعقل لا عقل لها، وبعد ذلك يجعلون لها شركة مع الله تبارك وتعالى وشفاعة لله. ومعنى شفعاء يعني أنه إن عبدوهم وتقربوا إليهم فإن شفاعتهم عند الله لازمة لله تبارك وتعالى، يقبلها الله تبارك وتعالى. والحال أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقبل شافعا إلا بإذنه، لا بد أن يأذن لهذا الشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم لا بد أن يشفع في من يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه، أما أن يقترح عليه أن يشفع في من لا يرضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه لا، لا يمكن أن يكون هذا. من حكم الله تبارك وتعالى بأنه في النار، وقد حكم بأن كل كافر يموت على الكفر في النار، ما يقبل الله تبارك وتعالى لأحد أن يشفع فيه مهما كان هذا، ولو كان هو من كان ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، نبي رسول، أن يشفع فيه من كتب الله تبارك وتعالى عليه النار؟ لا. هذا أمر ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا لا يمكن أن أحد إن شفاعة تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا من ارتضى الله تبارك وتعالى الشفاعة فيه، كما قال الله في ملائكته: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهؤلاء للأسف المشركون اتخذوا من دون الله شفاعة من آلهتهم وأوثانهم، وظنوا أن شفاعتهم لازمة عند الله تبارك وتعالى، وأنها كالحال عندما يشفعون عند ملوك أهل الأرض. فالملك يكون ذو سلطان وذو عزة وذو قوة من ملوك الأرض، ولكن وقد يكون قد تغيظ قلبه وأراد أن يقتل من يقتل من عدو له، ولكن تأتي أحيانا شفاعة ممن يخاف أو يرجو فيتراجع عن أمره، تجيله شفاعة من صاحب منصب، من وزير، من كبير من الكبراء، من صاحب عشيرة، من غيره، من زوجته، من ابنه، من ناس من أهله: لا والله أعفو عن هذا وسامحه. فيضطر أحيانا يضطر هذا الملك العظيم الكبير أن يقبل الشفاعة رغم أنفه، لأنه يخاف إن أغضب هذا العظيم عنده أو الأثير عنده إن أغضبه أن ينتقد الأمر عليه، أو أنه كذا تفارقه زوجته، ابنه الذي شفع فيه كيف أبي لم يقبل هذه الشفاعة، وزيره، أميره، صاحب العشيرة، فيقبل الشفاعة أحيانا وهو غير راض. وهذا طبعا لأنه بشر، ومهما كان في الجاه والسلطان إنما يرغب ويرهب، فله رغبة وله رهبة، ويخاف في أمور يخاف منها وفي أمور يرغب فيها، ولذلك يقبل الأمر الذي لا يريده رغم عنه. فقد يكون هذا الذي يشفع فيه شخص قد سب هذا الملك وأذاه وفعل، وهو يريد أن ينتقم منه بكل انتقام، ولكن لا يستطيع ينفذ يعني إرادته لهذه الشفاعة التي جاءته. وهؤلاء جعلوا الأمر عند الله تبارك وتعالى، الشفاعة عند الله هكذا. قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل هو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني لو كانت هذه الآلهة الباطلة لا تملك شيء ولا تعقل، بعد ذلك تكون يعني تشفع لكم عند الله تبارك وتعالى؟ قل لله الشفاعة جميعا. قل لهم لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كلها لله. إيه أركان الشفاعة؟ أركان الشفاعة أولا يعني الشافع، المشفوع فيه، المشفوع عنده، فالمشفوع عنده الرب تبارك وتعالى. بعدين يبقى عندنا ركنين: الشافع والمشفوع فيه. فالشافع والمشفوع فيه الله تبارك وتعالى، كل هؤلاء لا يملك أحد منهم شيء، لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع قبل ما يشفع، ولا يستطيع أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن يتقدم على الله تبارك وتعالى بشفاعة دون أن يأذن له، لابد أن يأذن للشافع أولا. ثم إن هذا الشافع الله تبارك وتعالى يقول له اشفع في هذا، يحدد له من يشفع ليقبل الله تبارك وتعالى شفاعته، فلا يستطيع أن يقترح هو من شاء ويقول: يا ربي أنا جئتك أشفع وأطلبك وأدعوك أو أشفع في هذا. لا، لابد أن يحدده الله تبارك وتعالى. وهذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من له الشفاعة العظمى، لا شافع عند الله تبارك وتعالى أكبر من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو له ذي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، ومع ذلك فإنه لا يشفع إلا بأمر الله عز وجل. يقول: أسجد تحت عرش ربي، ويقول له الله لي: يا محمد ارفع رأسك وسل توطأ واشفع تشفع. قبل ما هذه يذهب في الشفاعة العظمى يسجد أولا تحت عرش الله تبارك وتعالى ويسبح الله ويحمده بتسبيح، يقول أدعوه بتسبيح وتحميد لا أعلمه الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسلت وطأ واشفعت شفاعة، خلاص جاءه الإذن بالشفاعة، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول له فالله يحد له حد، يقول له أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فهذا ديت، فحدد الله تبارك وتعالى له من يشفع فيه، ثم يسجد مرة ثانية ويدعو الله مرة ثانية، يقول النبي ثم يقال لي ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، ويقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخله الجنة، يحدد له حد يقول له أدخل هؤلاء الجنة. هذا الحد صفة معينة لمن يعني يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحد يقول أنا أشفع في هؤلاء الذين حددهم الله تبارك وتعالى فيشفع فيهم، فالله له الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، هي لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعين الشافع وهو الذي يعين المشفوع فيه وهو الذي يقبل بعد ذلك سبحانه وتعالى. أما أن أحد له شفاعة يستطيع أن يذهب بنفسه ليشفع دون إذن من الله تبارك وتعالى، لا لا أحد يستطيع هذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو أنه يذهب هذا الشافع ثم يقترح ويقول للرب تبارك وتعالى ويعين أناس وأفراد ما أذن الله له أن يشفع فيهم، كذلك لا يمكن أن يفعل هذا، بل من ارتضى، من يعلمون أن الله تبارك وتعالى يرضى عنها عنهم أو يحددهم الله تبارك وتعالى هم الذين يشفعون فيه. قل لله شفاعة جميع له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ملك السماوات والأرض لله تبارك وتعالى، ملكها وما في هذه السنة الأرض، ثم إليه أيها البشر والخلق كلكم في النهاية راجعون إلى ربكم جل وعلا. أقف هنا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.